إهانة بالحرمات وانتهاك للحدود. يعني ما نقول 120 كلها نجعلها دفعة واحدة، لا، نفصل كذا حدا شرعيا وكذا تعزيرا شرعيا. فمن مات في حد فالحق قتله، ولا شيء على من حده لأنه أتى بالمطلوب على الوجه الشرعي. نعم، أعد العبارة. ومن مات في حد فالحق قتله، ولا شيء على من حده، ولا شيء على من حده لأنه أتى به على الوجه المشروع. ما نعاقب أو نلزم من أقام عليه الحد بدفع دية أو كذا، لا، الحق قتله. نعم، بأمر الله وأمر رسوله، لأن الحاكم منفذ لأمر المولى عز وجل، فالله عز وجل حد الحدود، تلك حدود الله فلا تقربوها، ألا وإن حمى الله محارم حد لنا، فمن تجاوز هو الذي جنى على نفسه وهو الذي اقترف هذا الحد. نعم، بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن زاد ولو جلده، أي في الصوت أو بصوت لا يحتمله، فتلف المحدود ضمنه بديته ولا يحتمله. ومن زاد، إذا كان في زيادة، فتلف من يجلد ضمنه، لأن التلف بسبب الزيادة والزيادة منهي عنها. نعم، ولا يحفر للمرجوم في الزنا. عندنا الآن مسألة الحفر لا يحفر. لماذا؟ لأنه قد يهرب، لأنه ثبت في الإقرار. اللي يرجم فهو الغالب والأكثر، والذي يحصل أنه يكون بالإقرار ويثبت لدى الإقرار، والحاكم يقول أبيك جنون، لعلك قبل، لعلك لمس، أكما يكون كذا في كذا، أكما يكون الرشا في البيت والميل في المكحلة، إلى آخره. معناه أنه أقر وفي أربع مجالس. فإذا حصل هذا لا يحفظ، لأنه إذا رجع تركناه. لو أنه مثلا اعترف، أقر أربع مرات في أربعة مجالس، وصراحة لازمنا وحكمنا وأتينا بالحجارة لأجل أن ننفذ، فلما بدأنا قال لا، لم يحصل مني شيء، نوقف، لأننا أقمنا الحد بناء على إقراره وقد رجع عنه. لكن لو ثبت بالبينة، يعني أربعة شهود عدول والشهادة على ما ورد أو ما حددها أو أوضحها العلماء، فهذا رجع أو لم يرجع. لكن لو أنه بالإقرار فيقول لا يحتار للمرجوم، لا يحتار للمرجوم. نعم، رجلا كان أو امرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر للجهنية ولا لليهودين. يقول العلماء عليهم رحمة الله إن ثبت بالبينة فيمكن أن يحفر للمرأة، لأنها بالنسبة للمرأة، والرجل يقول الإمام أبو حنيفة الإمام بالخيار، إن شاء حفر له وإن شاء لم، الإمام بالخيار، إن شاء حفر وإن شاء لم يحفر إذا كان بالبينة. والمرأة يحفر لها لأنه أستر، هذا إذا كان بالبينة. وأما إذا كان بالشهادة، وأما إذا كان بالإقرار فلا يحفر لأي منهما، وبمجرد ما يقول أحدهما لم يحصل مني شيء من ذلك نوقف ونعمل محضر بأنه أثناء الضرب أو أثناء الجلد عدل عن إقراره ورجع عنه، وإذا رجع فرجوعه يدرا يدرا. ايش معنى يدرا؟ نعم يدفع يدرا عنه الحد، بمعنى يخلصه من إقامة الحد. نعم. لكن تشد على المرأة ثيابها لئلا تنكشف، لئلا تنكشف. نعم. ويجب في إقامة حد الزنا حضور إمام أو نائبه، لأن المسألة تحتاج إلى اجتهاد، حضور إمام أو من ينوب عن الإمام، لأنه إذا أقر مثلا وأثناء الضرب هو مثلا نحتاج إلى جلده 100 جلدة إذا كان غير محصن، بعد ما جلدناه 40 أو ويجب. نعم. ويجب في إقامة حد الزنا حضور إمام أو نائب. إذا كانت المرأة محصنة أو كان الرجل محصن فالحد هو الرجل، يجب حضور الإمام أو من يمثل الإمام، لأجل إذا رجع الرجل نتوقف، فإذا كان الإمام قد حضر أو من ينوب عن الإمام قد حضر يكون هناك اطمئنان وراحة بال وهدوء خاطر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال واغدوا واغدوا يا أنيس، أرسل واحد واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا. النتيجة ما هو المهمة؟ قال فإن اعترفت فرجه. رجل عند المصطفى عليه الصلاة والسلام اسمه أنيس، جاء أحد يستفتي وقال إن ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته. ما معنى عسيف؟ يعني نكون صبي، صبي أو رجال يشتغل عنده أو بعض الجهات يقولون بشكار، يعني يعمل في لوازمهم. إن ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته، فيقول إني ابتديت ابني، إني سألت أهل العلم فقال عليه الصلاة والسلام أخبره بالحكم، لكن بالنسبة للمرأة، المرأة ما كانت موجودة، أرسل من يسمع منها واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجها. فدل على وجوب حضور الإمام أو من ينوب عنه، لأن المسألة تحتاج إلى اجتهاد، وهذا لا يكون إلا بحضور ولي الأمر أو من يمثله. نعم. وطائفة من المؤمنين. نعم. ولو واحدة. نعم. وسن حضور من شهد، وإن ورد في الآية الكريمة وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. نعم. وبداءتهم برجم وسن حضور من شهد. معنى العبارة هذه وسن حضور من شهد وبداءتهم بالرجل، أن يبدأ الحاضرين بالرجل. نعم. أن يبدأ الحاضرين بالرجل. وسن، اقرأ العبارة يا بني، اقرأ وسن حضور من شهد. اي وبداءتهم بالرجل. اي وش معنى العبارة؟ الذين شهدوا بأنهم رأوا ذاك منه في ذاك منها وحكمنا بشهادتهم 4 رجال عدول نحضرهم ونقول ابدأوا، لأننا أزهقنا هذه النفس وقتلنا هذا الشخص بشهادتهم، فسن أن يحضر من شهد ويبدأون بالرجل، فإذا بدأوا تتابع الناس بعدهم. إذا كان بالإقرار وليس بالبينة فسن أن يبدأ من ثبت لديه الإقرار، من ثبت لديه الإقرار لأجل أن يحتاط في سماع الشهادة وفي ضبطها، وهل هي موصلة أو غير موصلة. كثيرا ما نسمع شهادات مثلا ونكتب أنها غير موصلة، لا نستطيع الوصول من خلالها لوجود ملاحظة عليها، فإذا كان الحد حد الزنا للمحصن ثبت بالشهادة فيأتي من شهد ويبدأ الناس بعده، يبدأ بالرجل. وإذا كان حد الزنا ثبت بالإقرار، فمن ثبت لديه الإقرار، يعني الحاكم اللي ثبت هذا الإقرار وحكم بهذا الإقرار يبدأ، وذلك لأهمية هذا الأمر وعظامه. نعم، هذه العبارة. وسن حضور من شهد وبداءتهم بالرجل، وبداءتهم في موضوع الرجل. وإذا يقول العلماء وإذا ثبت بالإقرار، فمن ثبت لديه الإقرار واعتبر الشهادة يبدأ قبل غيره ثم يبدأ الناس بعده. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.